يبين الله عز وجل فيه كلها بعض النفوس المقبولة وما هو سر التفاضل. ليس قلة علم، ليست قلة مادة، ليست قلة كتب، ليست قلة حلقات. هناك أسرار وأوباء وأمراض شخصها رب العالمين. اسمع قول العظيم: ومن أصدق من الله قيلا بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. ليس لأمريكا وليس للقرارات العظيمة العالمية الجميع التي يدندن بها بعض الخطبة يدعو صناع القرار، ما درى أن صانع القرار فيه جل وعلا العزيز الغفار. ويومئذ يفرح المؤمنون لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يوم من أيام كل قدم في عهد المخاض الآن، عهد الظلمة، عهد التكذيب، عهد المنافقين الذين ما خلت منهم حتى بعض المنابر الإعلامية أو غيرها، من صبر على اللأواء وعلى الإيذاء وعلى البلاء النفسي. يوما من الأيام والذي فطر السماء ليصل برسل الله ينصر من يشاء. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. والله نعم بعدها اكتملت الآية. والله لا وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد هالآيات متى تتشرب معاني هذه الآيات؟ هل تتشربها إذا سادت لا إله إلا الله الشرك والغرب؟ لا، تتشربها الآن. الوعود الربانية لا يتريث الموقنون بها من المقدرين إلا بعهد الضيق والشدة. التبشير بوعد عظيم، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن وعد أمريكا اليهود بملكهم القدس كعاصي منذ عشرات السنين، ووقت الخائنة أمريكا وحدها، إن الله أوفى وأكرم. ويوم الأيام سوف يتبوأ المجاهدون الصادقون الغيرون الذين صبروا واتقوا قمة القرار العالمي. لا يمكن أن يخلف وعد الله كما لم تخلف النصارى وعدها لهود. وعد الفور والآخر والثالث والآخر وترم السيف وغيرها لنا وعد عظيم. أين من يخرج هذه الوعود من الأدراج إلى الواقع؟ لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون للأسف، مع أن القرآن موجود إلا أنهم لا يعلمون. يحدثهم عن عقيدة يقول سمعنا، أعرف العقيدة لكن وهم لا يسمعون. يعني سماعا إيمانيا عقيديا يقينيا واقعيا، أولئك شر الزواق عند الله. أولئك هم المنافقون. يقرأ القرآن من الجثة إلى الأخرى، ليس في قلبه عزة ولا سلوك ولا تفاؤل ولا تقديم ولا بذل. وهؤلاء هم المنافقون. الذين بعض كيف نواجه أمريكا، وبعض من ينسب للعلم والدعوة للأسف لما كلم عن اليهود قيل له: ما عذرنا عند الله؟ علماء أو طلاب علم أو دعاة، نحن صناع القرار بأن معنى الكريم، لا عذرنا، ننتظر القرارات الدولية. قال: يا إخوان ما تدرون، هؤلاء معهم أمريكا. هذا منطق منافق بنص القرآن. ولله العزة ولرسوله. بعض الناس يقول فقط للرسول، لا، وللمؤمنين ايضا، ولكن من هم الذين لا يعلمون قبل قليل؟ القران يفسر بعضه بعضا، انهم المنافقون وهم اكثر الناس، ولكن المنافقين لا يعلمون. عندهم علم لفظي، يحفظون ايات واحاديث، لكن كالحمار يحمل اخطار. تطبيق رده سموك صدق بالحق، ما عندك الا ابطال الخنادق. اسال الله ان يجعلنا منهم. لذلك وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انظر للاستدراك الرباني، الايه بعدها يعلمون، لا يعلمون، يعلمون لكن ايش؟ ظاهرا من الحياه.